دلوقتي الصندوق في ايديا الاثنين، شايفين؟ قولي واحد يا أميرة. قولي واحد يا أميرة. قولي واحد. قولي واحد يا أميرة. قولي اثنين. أمري انفتح. قولي انفتح. يوم عيد ولازم العالم كله يبقى سعيد، وانا جايب اموال كتيره معايا وعايز اوزعها على المحتاجين يا مولاي. اقول يا والدي؟ قول يا ابني. احنا نروح المعبد الكبير ومعانا الاميره والامير، ونعلن الخطوبه هناك وتوزع الاموال اللي معاك. خلاص، انا حدي اوامر للحرس والعساكر. يا بركات، يا مسعود، يا حرس، يا بنود، انشروا الزينة في جميع أنحاء المدينة. مشاهد المعبد يوما لا يتكرر ومباهج لا تتصور، ولكن مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 94 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.